وانا خلص مسرحه وقال الزوج عن الأبيض وقال الزوج وقلتهم بها عربيها يقول هو لها حيوات وعيبان بالمسكين فما يقع في دماء الزيه هدين يا رسول الله على التناقين من الناس حميد يطلع صحيح من رسول عليه الصلاة والسلام أنه يطلع رسول الرؤى ثلاثة رؤية من الرحمن ورؤية من الشيطان ورؤية من حديث النفس أي قاضي تحديث النفس وتواصل الأمر هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس بتأويل العلماء لأن كل علم أو كل شخص فلا من آدم فواحد يتيأسف يستمع من كل رؤيا من الرحمن ثم إذا طلبنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤية وإنما بسير من سعيد فمن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية بتأويل لسانة الواقع فرد الإنسان على اعتقاده يكون رجل منهج كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله فهذا يكون ان يفتح الى الله عز وجل اما ان يكون علم مدرك ويمكن الانسان لا بناء على هذا العلم يريد يتعور كل منهم يلقى عليه او يتعب من التفكير هذا ليس بصحيح اطلاقا وانا ارى بعض التجارب في نفسي وفي بعض مسارتي الذين كنت بدات في دراسه الفقه عليهم فكنا ندرك فقه الحنفي من كتاب مراكز الفلاح في نفسي كبير الناس في دراسه عدد قليل من الطلبه جدا وهي ثلاثه اربعه سنين فيشعر ان امرا عزيز يتحدث بالتجار الشرعي على هذه الفرقه فتتطلع هكذا بلغته حتى تجي في هذه السنين ونسمع كبر رفع الشيخ وإذا بنا نفهم أنها تقص على الشيخ رؤية رأسها والشيخ أصبح رؤية نسمع جواب منه أي راهن قال الرؤية أن يكفي أن الميت بحاجة للصدقة فاستهدف عنه هاي رؤية ما سمعت مرة يتأمن يكفي بجواب إلا أنه قبل الصدقة وكان له على قاعدة إذا أنت غير وسيلة سرد عن التسليم الآن يحج الناس على خير وتعالى هذا فيما يتعلق بما يسمى التسليم أما أنا شخصيا لما هديت حديث العبد وراء العلم علمت أن هناك كتاب تعصيب من التعصيب الآن بتأويل من العلم للشيخ عبد الغني المريسي ست مجلدات فتراجع الشيخ لما رأيته شفت ما كنت أنا أبناء أو أسلامنا وكنت عليه كفة فرجع لها لأن قانية البناني هذا وكريم يتلع في المنطقة مطار إذا رأيت بصور السياء فبتكتر بالسياء بصور السياء رأى الإدارة الحضار إلا كنت يعني يعني بياض عليه إيه أنا أرجع هذا الكتاب كل ما رأيت الكفة على رؤية ما حصل على شيء لأنه فيه يعني أمور مخلاقية جدا فما تستطيع أن تقول هي هاي نفسي وكان عقب ذلك أن الإمام لما اكتب كتاب وعكس على الكبير إلا هذا فأصبح يقول يا رب فليس منعك إجابة من درس الرؤيا إلى ثابت من الحكم الأول لا تمر أساس أنا بذكر الناس لأن رسول الله عليه السلام وضع لنا قواعد لذلك بمثل من الرعى رؤيا أنه هو إن رأى خيرا فيحمد الله وإن رأى شرا فليكتب يسارا عن إنسانه ثلاثا ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لم تنل له ثم إذا أراد من قصة رؤياه على أحد فقصة على رجل ناقص وعنده علم لأنه سيتعور له بما يفيد خيرا فما نسعى سيكون الشيخ فما نكون فيه تقارب يعني من الرؤية وكان رسول الله عليه السلام يقول في الرؤيا على غلظ طائر، فإذا طيرت أو سكرت وقعت. لأن ذلك يقدر فيها الإسرائيل على أن الذي يريد المفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا أو أولها لأنها تتقع كما أولى. والله أمره مجموعها استعدت على هذا الموضوع، فكما سئلت عن رؤيا رآها الإنسان يكون الإنسان قالي وما نحن بسئل الأحلام العالمين. من الطريق هذا الأمر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذه فتحة وليست قطع في الآية عما بعدها. هذا يكتب فتحة معروفة في بعض من المواضع القريبة من القرآن، فقوله تعالى بل ران على قلوبهم، هذا هو المفتح قطع بل ران على قلوبهم. على أيامه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه هنا أي وقت فلفت النظر إلى هذا مثلا، وإلى أن الثلاث سنة من سبقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه فعل فعلته ستة وواجب عليها، ما نقول بأنه يعني سكر محرما، لكنه قال تهوي الرسول عليه السلام في قراءة القرآن. ولهذا لا بد من قضية السؤال السابق، هل مثلا عندما يستفيدون بآية يلحمون فيها أو في حديث ويقول على حرام ولا يجوز بمثل هذه الادعاءات أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بهذه الآيات يحرفونها إلى وجهها التي أنزلت فيها؟ فهذا يستطيع أن يعرف جدك ما هو يعني السؤال الذي أنت تجد من حولك. ولو كان إمامي فلا يقعون في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام لا سمع لا عقل. وهذا هو الأولى بالداعي للرسول عليه أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن النحو في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعده على أن يفهم الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحيحا. وأنا في بعض اجتماعات هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمي مسلم علم الحديث مصطلح ورياضة في علم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إسلام أو تعارف، بينما من لم يدرك هذين العلمين فيقع في إشكالات كثيرة ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها فأتينا أكثر من تقرر كيف الجمع بين الحديث فلان وحديث فلان، مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب. هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائل أو طالب العلم هذا كان على علم بهذا الاسلوب الفقه من حيث العام يقاس الاطلاق غير مقيد والمركز المسلوب ونحو ذلك، لا يؤثر عليه الا قليل جدا جدا من النصوص الشرعيه من كتاب السنه. الان طبعا من السجن ايضا هذا التمليك اذا امنت زيارهم الى ضروره واهتمام دراسه اللغه العربيه لكي تستقيم ألسنته مع اللغة العربية التي بها لغة القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحلف أما أساء الرحية أما ما يرد السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام. أما خلف الفرد فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام في خلف الفرد، فنفس قوله خلف الفرد وقوله أنهك الفرد، ونحو ذلك من الألفاظ التي تفعل بأن المقصود إقتال الثالث وحيثه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة العلمية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حق الثالث، هل من الثالث هو أن يعني حافظ الثالث والإطار الذي على السفر؟ هذا المعنى الثاني هو الوصول بهذه الأحاديث التي تأمر بخط الثالث بجذب الثالث بنهاية الثالث. ثانيا، من النهي العربي يكون استواء الثالث من باب استواء الكل وإرادة الجمهور، فقوله تعالى تقرأ ما تيسر من القرآن. فهنا حسن هذا عزم المسلمين، هذا من إسلاف الهدى إلى الكل، إنما ننهي فيه من إسلاف الكل وهو السالم وإلاك في الجزء أي حافظه وطرحه. طبعا هذا لا يصير القوانين لأنه مثل تأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا السلف. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. لم يقل من لم يأخذ شاربه، فإنما قال من يأخذ من شاربه، وهذا من الصلاحيه، فدل على ان قوله عليه السلام في الاحاديث السابقه قص الثالث يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هو يقول قص السبال طرفي الثالث، ام يقول ما على سفر مما يقول الثالث، هذا الثاني من الفتح هو المراد بمثل ذلك الحديث من يأخذ من شاربه فليس منا. فالدليل على ذلك ما أخذه من أحمد في مسلم، فأبو جعفر الصحابي في كتابه اشترك معه آثار مستند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقد وفى شاربه، أي مما وفاه، فأمر أن يؤتى إليه بسياج وسكين مقرار، فولى السياج على ما كان من شاربه ويصله، ثم قرره. فكان هذا الشاهد من الرسول عليه السلام هو المبين أولا بقوله من يأخذ من شاربه، فأن الأمر هذا إن علاج ما قال من شعر الشارب على السفر. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا كل فيه في النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجذب الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب صوره، وإنما يعني ما قال منه على السفر. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه ابن مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إلى غبل فسد شاربه، عاد له. والصحيح من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأثر التاريخية لأن هذا الفصل طريق الجبال على أنه قد أبقى على جبال صلب فبالمجموع لما سبق لما تقدم الأحاديث وفي هذا الأثر الصحيح العمر نخرج بنسيج السابقة في الذكر وهي أن الحرف الثالث صلب بدعة ثلاثة سنة وهذا ما صرح به الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الثالث مطلق حلق الثالث مطلق يعني حلق الثالث تسليم لخلق الإنسان تسليما يدخل في يمين حديث صلى الله عليه وسلم لها عن المطلق هذا غير مفتاح طبعا مرض صاحب عمارة انت العمارة كذا يعني يريد ان يخرج للتجريب فيأتي الى المستجد ويسعى المدرع المعظم الثلاثة والثلاثة والثلاثة فهل حق لصاحب الشقة ان يأخذ هذا المعظم الذي عمارة ان يريد ان يعني يجعله مشروع اخر هذا هو يستأذن المنزل الأولى هذا هو اختلف اختلاف الاتفاقية لفائد الزين المؤجل المستأذن وأنا أعتقد بطريقة الخاصة أن أكثر المساكل والمخالفات الشبابية من المساكل لأن العمل الاتجاه ليس قائما على الصلاة فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجل والمستاجر؟ إذا متى تنتهي مدة الإيجاد والسيارات ما في اتفاق. ما في اتفاق على فكرة حسب قانون الحصول قانون الدولة من مناطق المستاجر. نحن دعينا على قانون الدولة لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي. لكن نحن الآن نتكلم عن الصلاة. هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أن يتفق معها المستأجر أن يأتي أنا بأجرة العقار إلى خمس سنوات فلإيجار الثمن سنوات فإذا انتهت خمس سنوات فكل منه خيار إما أن يجدد وإما أن يفرق يمنعك لا يمنعك القانون هذا لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حجر على ورق صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الطبيعة خاصة بالنسبة إلى الألف لأن إيجار الإحتجاج هو من باب التفاعل يعني اثنين مصاحب فواحد منهم متلازم ما بهم القانون حتى لو كان القانون مخالفه والشرع ليس مخالفه أن يقتل الشرع على صاحبه ولا يجري من أسباب قانونية فأنت مثلا كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما تتفق مع الشخص الآخر على سنين إسلامية سلامية فأنت تحرص على تنفيذ هذه السنين وإذا أعانك على ذلك الطرف المقارن لك فالحمد لله وإذا خالفك فهنا أسباب تلك القضية إما بطريقة رفع الخلاف الى حكم القانون هذا او صلاح التنظيم في شيء يعني يريد ان يقول غير المقدمه هذه اذا كنت انت مثلا صاحب العقار واجرتني الى خمس سنوات انتهيت خمس سنوات واستعصيت عليه والقانون معي فانت لا تستطيع ان تخرجني للدوله وانا مستاجر لها إلا حتى تكرمني وتكفي سمعي وزكائي فأنا هذا الذي أعطيه منك والحالة هذه صحيح لكن ما أعتقد أنا لو جئتني بره في خمس سنوات فلنحن نتكون عليها أن لي حق من لقاء في هذه الدار قلت يا أخي أنا الآن عاوز أن يرفع أنا بحاجة إلى هذه الدار التي يمسكها في الدار فأرجو هذا الدار فقل لك انا حتى انا ابقى حتى من اتفاق بيننا خمس سنوات يسمون دار أخرى مثلا أو يتربون سيد الناس فمن كل اتفق على هذا فإذا اتفقت أنت وياه مثلا في الفرجية هذه على شيء يكون هذا كما كان عليه السلام المؤمنين أن يكفروا فيه. فإذا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بين إذا كان العقل قائم على الفرق وبين إذا كان قائم على غير الفرق. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بين وبين رجل أن أخرج بعد سنة أو خمس كورات. إذا هو سيظل ما سائل واحد سجنون في أنت اليوم كأبنك ويصير الدار كأن ملك ما هو ملك. كيف يأتي في الجنة يعني على أبنك؟ سببه هو نسيان الشرع بسبب حج القانون. لكن هذا من جاوز على بعض الناس وينبغي أن لا يجوز وأن ينطلع على بعض الناس ويقول لا ينطلع على خاصة الناس. أن يجوز نحن من الخاصة نحن الفلاحين. بهذا الغرض نقضي معاملاتنا على الشرع. نعرف الشرع نحن الرسول. فإذا عرفنا على الشرع وخاصة الناس ما ينفع الصلاة ولا يخرج إلا بأن تأتي المال وهو غير مستعد له فأنت في هذه الحالة صلاة مثلا ما يقول دار المأذور بقاها وظلم من يحصك من المسائل لأنه استعصى بعقارب فلا تجده إلا بهذا المال الذي يأكله تحت حصيك الجواب الثلاث تكلمنا في هذا كثيرا وانا فرق من بين المرأة والرجل الفرق ان كل من المرأة والرجل يتق الله في مرتبته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل والحكم واحد. ما كان يتعلم القاسم قل العلماء خوفوا في هذه المرأة هذه عورة ليس بعورة ونحن الصالح ليس بعورة والأرض الصدر فهذه قضية ضرورية عن الموضوع. ليش؟ لأن الذين قالوا بأن هذه المرأة عورة ما أقسموا عليها بالعمر فيما إذا خرجت من دارها وأن من الواجب عليها أن تغسل وجهها بحيث لا ترى طريقها بل هناك أفواج نصيصة في بعض كتب التفاصيل الكبير أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا فهي تقوم تعمل تجارة فهي يجب تغسل وفي دور ثاني تبدي عين تجارة ولا أرجع بطريق حالها وهذا إزاء العلوم كأن طريق الزواج في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة محرمة ولا تلغى في الكتابين. فقولنا عليه السلام المحرمة هنا جاي مقول وهذا بحث أيضا كما تركناه قريبا لبيان فائدة تعلم أصول الفقه من حيث من نفس لا ينطوق النفس لا ينطوق. فمنطوق هذا الحديث ان المرأة المحرمة لا يجوز لها ان تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطيها بالكفاف لا تغطيها بالكفاف. اما اليقين فيجوز للمرأة المحرمة ان تلتقي وان تلبس الكفاف علما بان النقاب لا يغطي أن يجلس من منطقة الشعر إلى أسفل الرقم فهو ليس هكذا فأمها والمرأة سواء الابن يقع عنها سواء عملت عليها الدروس. لكن النقاش هو غير فعلا إذا رجعنا لأصل مسألة المرأة في سوق السيارة فهذه ليس لها علاقة بوجهها عورة وليس بعورة، لأن حتى الذين يقولون بعورة بسبب المرأة لا يحرمون عليها أن تلبس بعورها. أيضا في هذه الحالة هي تستطيع في سوق السيارة، لا سيما اليوم يعني ربنا عز وجل خلق السيدة لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وهي النظارة التلفزة فهي تستطيع أن تضع النظارة بعينيها، وما تكون سوداء فاتنة حتى نفهم أيضا عليها الطريق، لكن النظارة ما هي تلفزة ولا يراها الناس الغرباء عنها. فإن هي في هذه الحالة التي وجهة وخاصة النظارة فترى الطريق كل جيدة. إذا من جهة السيارة ليس لها علاقة بسبيل السيارة بنالها عورة وليس بعورة، وإن كنا نحن نرجح كما كنا آنفا لأن هذه المرأة ليس بعورة، ونرجح يقصد في أن الأولى والأفضل لها أن تكسر وجهها وتكسرها ليس فقط وجهها وتكسرها أيضا. فإذا من الله قضية تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأتي بالرخصة فلا هل تكتف عن وجهها وتكفيها، وإن أرادت أن تأخذ بالأفضل من الأمر فالأفضل من الصدق هو الصدق الولي وتكفيها. نعم. للأسف أن الإنسان يحكم على أشياء إذا كان عنده خبرة، فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متذكرين كذا. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى من عليكم أنت العلم مثل الله سبحانه وتعالى يعني السبب في رفع درجاتكم في الآخرة، فنحن منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني عندك منزلة في قلبك أو يعني احتكاك معهم تذكر بهم العلم، فنبغي أن تكون من بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني كم أهلا لأخذ العلم، وأن الطوار كان يتمنى العلم بجانب معين من العلم أو يعني بجانب العلم. السؤال خاص في هذا الموضوع ولا السؤال عامي؟ خاص في موضوع وجه المرأة ولا مرأة عامة؟ حتى أنا لا لا ما دخلنا خلاص. يعني سؤالك عام؟ هذا في دنيا أنا يعني من زمان. طيب. الحقيقة أن اتصال العالم الإسلامي هذا اتصال التوحيد من كلامه ما يدعي المدى الذي يوصى من كلامه، لكن بحدود ما علمت يعني واتصلت بالناس فأنا أذكر دائما اليوم أرد دائما أصاب إليهم لا يرام في خير الحياة وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، والشيخ عبد العزيز الرحمن اللي بارك سوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء كثير من بارك ولكن هناك في الحياة خير العلم واقتصاد طلاب الأحضان الشرعية من أجل الكتاب والسنة، لا من قبل نجيب الشيخ عن الساسة في مصر والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن فقد إلى رحمة الله فرجال على تضيق يعني، وهذا من يأسف من هذا الإنسان، وأن هذا الأسف يمثله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتجع العلم انتجاع من خلال العلماء ولكنه يخلق العلم بخلق العلماء حتى إلى غريق العالم يتخذ الناس رؤوسا جهالا وكل تأثر بهذا العلم فجهل وألم. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا وفيها شباب يوسف من طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبهم في أول خريطة العالم أو في وقته، ولما عنده النهضة هي بعد هذا من عنده في كل هذا السؤال. نعم هذا هو الجواب لهذا الثالث بعد سلامه. انا اعرف الناس كل سلامه مستقيم فالسجية يرجح أن ماذا يفعل؟ يمكن تبقى غير يرجح جعته في ذكة سؤال ثاني ماذا يفعل؟ أنا المستمع بالهلال هذا الصدر يستكلتك ما في لي يرجح هذا السؤال ايه السؤال؟ يعني ماذا يفعل؟ لا إنسان يستطيع يرجح برجح لا يستطيع بس يعود السؤال الثالث ماذا يفعل الذي يوقع غير سرير بالنسبه لحمد او الكافر وهو كما تقول لا يستطيع ان يرجع ماذا يفعل طيب هذه ما نسأل الباني انا اعطيه الجواب ايش يفعل به لا لا يصير في حي لأن قبيل يصير يتم يجب هذه انتقاء أو سراء تنيس المحلة أمر بطريقة أخرى نحن وقعنا اليوم هكذا نحن أنت عن الكبير ما يستطيع رجل فعلا ما يستطيع رجل ماذا يفعل؟ كل حال عندك إلا يرد الألبان يقول هذا اسمه صحيح يجب مثلا من خطار يقول هذا اسمه ضعيف ماذا يفعل؟ لا بد من اليمين الى هذا او الى هذا صحيح ولا لا ولا في عندك حل غير هذا يعني انا لا يريد شباب يعيشوا حيره في بلبلي في قلقلي اليوم العالم الاسلامي بلا شك ولا ريب مبتلى بالالباني وهو مبتلى بهم ايضا وانا اعني الابتلاء هو المعنى القراني يعني ابتلاء وامتحان فالعالم الاسلامي اليوم لا يجد في الساحه من ينقل الاحاديث ويصححها ويبعثها بهذا التوسع وانت شايفينه غير هذا الرجل المسلم فهذا جلب عواطف الناس وشعورهم وثقافتهم الى بحثه وعلمه وتحقيقه بينما ثقافه الاشخاص القدامه بالنسبه اليهم معذوره يعني اذا وجد حتى يصحح حديث او بعث اخر كم هي مجموعة الحديث اللي صححها بعضها يمكن في علم هذا الإنسان ما تبلغت الحديث بينما يوجد الألباني مئات الأحاديث عن صحه وحسنه وضعفه ويرجع إلى صح التعبير فأصبح القضية نفسية ليس من السهل أن يعرفها لكل أو تسأله هل هذا وقت له أن يكون صار ألباني صحيح ألباني بمثل الناس اللي هم يخصون الألباني مثلا أنا أعطيك الرياض إذا كان طالب علم ما يستطيع السبيل طالب العلم يستعين بالخط الموصي فيه الألبان لكن فأصحى دي نفسية لسهل من هي القلة أو تسألني هل هذا يحق له أن يكون قارئ مصاعر الأرض للناس اللي هم من الألبان مثلا أنا أعطيك إذا كان طالب ما يستطيع السبيل طالب يستعين بالخط الموصي فيه الألبان لكن من أسلوب الدعوة إلى الناس على طريقهم أفردون إلى رسوله فسأل هذا الخط خط أمر عليه وخط من الله ليس من حكم أنت يا طالب أيه أن أنت عن الصيف من صحيح لا أنا معك لأن إذا الثقة بالأوزان إذا ما ترك فهو من تضليل فكيف لا أدمع بقوله لكن غالب إذا استهون البحث شطاها فليرجع عن الكتب الأخرى ويشوف فيها قواعد مطابقه للألباني قول انه اذا الألباني ما له قول في من سبق لكن كما يقول عن شاهد الحكم الدم الان قال الحديث في كل الجامعات من الثابت يقول لا بد من الاسعار قليل جدا فاذا تكون نتيجه بينه ان يرسل لها اقوال الألباني ليه؟ لان الساحه وناقيين عن الهم كل ديك على التصيع من الكلام كل ديك على مزبلة صياح فإذا كان ما بعد من يصيحنا غير ألباني لم يسمعوا له ما يسمعوا غير ألباني وهذا في الواقع واجب الطلاب أن يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نسيا منسيا ليه؟ لأن الحمد لله صار في عنا علماء يبحثوا في الحديث مثل الألباني أحسن منه لكن الواقع الآن وهذا بوصولة العالم الإسلامي وكما ترى شوف المجلات شوف الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من عيش الثقافة السفرة في سائر العالم الإنساني اليوم ما تسمع صوت هذا حديث صحيح هذا ضعيف هذا رواه فلان وفيه فلان وإلى آخره إلا صوت كان العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به بدون اكتشاف ما في عندي ساعات معينة منذ صلاة الفجر ما شاء الله من هدية من هدوء إلا ما لا يبدأ منه من قلاب عن حوائج البيت ولوازم البيت لكن المسارة الحمد لله واجبة أنا وصلت البيت كنت أخذ الساعة الثانية من الدار إلى مكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر ولما كان لها دوامين أعود إليها بعد الظهر حتى العشاء وإذا كان ليس لها دوام واحد فمن مكتبتي إلى مكتبتي من مكتب الدار إلى مكتب الدار الكتب الظاهرية أنا عارف بين هذه وتلك وهكذا وليس لي سهوة ولا لهوة إلا مكتبتي وكتبي كما قيل نعم الأنيس إذا خلوت كتاب أن يؤتره به إذا خانك الأصحاب فأحيانا يجب أسافر إلى حلب وحمص وحماة في سبيل الدعوة وأطلب الناس بيتين أو ثلاث ليال ثم أرجع فهذا كل عملي. والشيخ من ناحية تخريج الحديث أو تحقيقه كم مثلا باليوم تستطيع كم حديث يعني؟ قال لا يمكن إعطاء جواب ثالث لأنه يختلف اختلاف الحديث فرضع حديث أخرجه في ظرف خمس دقائق ورضع حديث تأخذ مني ساعة ورضع حديث أعلقه على الرأس حتى أجد مصدرا له آخر غير مقابل التي كنت وخلت عليها فقضية نسبية يعني مثلا إذا كان إسناد الحديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره أما إذا كان الحديث فيه ولا يرد واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر وإذا كتب الرواة من هذا النوع ازداد الوقت كثرة وهكذا من الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي ما في مضايقة المضايقة في إلقاء الدروس ثم المضايقة في منع من طبع كتب أما البحث العلمي فهذا ما في مضايقة شيخ ما موقفنا ممن يأتي و ويمع الحديث في صحيح البخاري وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وقف الدار التفريق في زماننا هذا طبعا مردود بقول الإمام النووي أما قضية الحديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم أما ممن يخبط الخبط العشواء في الليل والنهار فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه لأنه ليس من أخصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل إذا كان مسؤولا أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي جنينه فيما ادعاه فهناك يكون إما الحكم له أو عليه أما غلق باب التصحيح والتبرير كما جنح إليه ابن الصلاح هذا تماما يشبه غير طلاب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء المقلدة، وكان أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغير طلاب الاجتهاد، فكذلك بل ومن باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغير طلاب التفصيل الفضلي. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديث تعد العشرات بل المئات بل الألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق دار الاجتهاد، لأن المتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون، فكيف والمتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة فضلا عن غيرها؟ ولذلك فطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسائل ما لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يزينها بميزان علم الحديث. فالقول بما ذهب إليه الصلاح أن باب التفصيل التضيق يعني أول قلتها قولا في الواقع مع ما فيه من يعني قطع والشد باب نحن على علماء المسلمين بل وعلى طلابهم، فهو يعني انه لا يمكن ان يبقى هناك فقه سليم، لان هذا الفقه قائم على التفصيل الصلاه، فماذا يفعل تقارب العلم اذا قيل له ان هناك حديث مثلا صحيح واخر ضعيف يخالفه احد من الاخر؟ ثم تقرا عنه الصلاه تجدهم يقولون في ترتيب بين الحديثين عالمين لا بد من انظر اليهما قبل كل شيء، قسم قسم وقل ام احدهم او كلاه قسم مرفوع، فاذا كان قسم قل وجدت بينهما بوجه التلفيق التي وجدت ميتو وقاها الحافظ بن زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة الحديث لابن الصلاح، فإذا كان خلاف ما نقول فوجد التوحيد انتهى الصلاح اعتبار ناسخ طول، يعني إذا كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر فالمتأخر ينسخ المتقدم فهذا نوع من الجمع، وان لم يعرف التاريخ فلن يمكن نسخ احدهما بالاخر، حينئذ يصير الباحث الى المرتبه الثالثه وهي مرتبه الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح ان يقال احد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، فيترك الحسن لغيره بالحسن لذاته إنه أقوى. إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ الصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيضا أو مشهورا قدم المستفيض او المشهور على الصحيح، واذا كان احدهما اخيرا مستفيضا او مشهورا لكن اخر متواتر ترك المستفيض المشهور واخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها اذا كان باب التفصيح والتضييق قد اغلق؟ اذا سيبقى هذا الطالب في متاهه، لا يستطيع كيف يوفق بين الحديث، ووضعه في المصطلح هذه القاعده لا بد من التوفيق بين الحديثين اذا كان من قسم مقبول كما ذكرنا يعني انفا. وهكذا. فقول ابن الصلاح الواقع من زلات العلماء. من اجل ذلك جاء الامام النووي بعده فضعف قوله وصرح لان باب التفصيل الفضائي لا يزال مفتوحا الى خيام الساعه. قالوا ان الاجماع يعني الاجماع ورد في صحه ما في الصحيح، فكيف نتوقف الجميع في هذا التفسير؟ من قال الاجماع؟ قال في الفرح والسيوط في التجريد. لا التجريد الراوي ذكره ما اظنك الا انت الواهم او هو وأحلاهما مروا. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟ أعرف أن في أحاديث أربعة. كيف أربعة؟ اكتفاء عنه. أعرف أنه يعني اكتفاء عنه، هذا ما أعرفه بالنسبة لي. شوف أنت تعود إلى معاملتك الأولى لي. أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ تقول أدري أو لا أدري وانتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب في أوجازه. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، قل له انا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقال زوجتي كذا وكذا وبعدين هل زوجتي طالق ام لا؟ بيكتب تحت طالق غير طالق، ولا يجوا كمان جورنال من جديد هو يشرح له، لا خلي كلام ما خلي ذلك. فانت هنا تنصر اجماع العلماء على ان ما في الصحيحين كله صحيح. وورد عليك سؤال السابق، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريد نفسك وتريد غيرك معك تقول أدري مثلا، بناء على قولك أقصد لي أن أقول أيضا أقصد أقصد الأحاديث المسندة كيف؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها من قصدك هذا، تفهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها من مسلم. وأظن أنه الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي، لا بد أن تتعلم، ولعلك تتعلم من هذا التلميذ. لما كنت أنا أعرفه يعني من خلال كلامه بس يعني إيه، فهذا كان يعني طالبا لما كنت أنا أستاذ مدرسة حديث في الجامعة الإسلامية، وتخرج بعدي بسنة ثم ذهب درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، فكان صار ما شاء الله أستاذ عندكم. المهم هذا رسالته والتي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني فيما انتقده على الصحيح المسلم، وكتاب جل ذاته لا كان أهلا إليهم. وأنا كنت أتقي به في كل سنة في الغالب لما أحج أو أعتمر، والشاهد أنه أن الأمر كما قال إمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابا. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بينه من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في صحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من ظلم الله تحت ظلي

فمن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم. ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أرادت امرأة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرادت امرأة تحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها فامتنع وقال أن أريد الرجل مع الرسول عليه السلام. فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى مكة. إذا كنت تعلم ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهر، لكن الحقيقة ما أدري أنك أنت تصور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. ليس من المحرم يعني ما حج هذا البلوغ ليس حج ايه هذا هنا شيء يلفت النظر حج من حيث ايه السن السن هو التمييز وليس السن البلوغ يعني يكون عنده مشاكل نساء ورجال ما شابه ذلك فيعرف مثلا اذا ما ارادت قريبته أن تنحرف وأن تنعزل مثلا عنه فيتنبه أنه لعل هناك شيء هذا يجعل عنده هذا التنين يصبح أن يكون محرما. نعم الدليل هنا على النمط الذي قلت لك آنفا ليس بالمثل عليها قال الله قال رسول الله وإنما هو الرأي والاستدلال. وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر اهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال اللهم لا الا ما في خراج سيفي هذا. واخرج حديثا في ان المدينه حرم وفيه ايضا ان الجراحات والقوت. ثم قال هون الشاهد وإذا فهما يؤتيه الله عبده في ذلك. ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط وليس يشترك في فهم هذا الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم. وكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في ذلك، ومعلوم أن محمد بن الحسن متخرج على شيخه أبو حنيفة وأن يفعل اليوم الحلقة شيخه أبو حنيفة يعني بالتعبير يعني بالتعبير شيخه يقول أنه الأرض مسكونة فليس هو غيره نحن من الأحباء بحديث الله ومعظمه ومجده ومن تجريدنا وتعظيمنا إياه أن نتبعه في قواعده وعلمه ومنها إذا صح الحديث فهو ما يهديه. وهذا من فضله. الشاهد أن الشافعي لما زار محمد الحسن في ذلك وجاء الليل صلوا صلاة العشاء والله الإمام الشافعي جنبه للنوم. أما محمد بن حسن فقال يا أخي الليل عند الصباح جاءت مناسبة فذكر محمد بن حسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين. فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت نائما، كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل المغير فاستخفيت منه 70 حكما.

ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين، هل اللي بعد ما اطلعوا على عورات النساء مع بلوغ سن الحلم، هذا ما يمشي حاله يكون ايه؟ يكون محرم، لأن الغاية ما تحقق بمثله. يعني أوضحت لمن عمل مع الناس هنا فنفع ولكن لم يفعل كما فعل. صحيح. سؤالك مش واضح، هذا يؤيد ما اقوله لك. فانت بتقول كيف، ماذا تعني كيف؟ لا انا اقول بانتفاع العلم، انتفى المعلوم. فكيف الآن فهمت عليك الجواب؟ أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، قال الرقيب ما أنا قعدت ولا أنا أصبت، لكن المصدر هي المسائل التي تدخل الجواب وعدما ولا تدخل بالعباد. العباد لو كان أصل شرعي العلم زادت العلة فتبقى مستمرة. أما يجب السفر محرم ولا يجب غير محرم، هل يجب لا قبل أنه لو شئت هذا الله في الأسان ذلك هنا تلاعظ أجرة. وأحسن مثال المجال أن تتم الخرمة إذا منقلت إلى أصل الخرمة المحرمة، إذا انقلبت إلى خلف هذا مصداق لقد العلم مع الحضور مع العلم عدما ما عجلته من خمر رئيس فذلك كذلك شرع التحريف لذلك الخمر التي تخيلت استحلال من قبل ثالث حرام شو السبب زاد علة التحريف وغير الإسلام. فهذه قضية حلال وحرام مش قضية طاعة وعبادة. فكلمة عمر الخطاب من حزها الطواف او السعد والرمل في ست اشواط معروفه هذه طاعه وعباده، وجاءت احاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئه، فنبقى معها ولو زادت العله التي كانت سبب شرعي تلك العباده، لانها عباده مش امور عاديه كما ذكرنا في الخلق وكما ذكرنا في السفر. ولعل هذا واضح ان شاء الله. ما في عنا مانع لأن ورد حديث في السلسلة وسلم الله على حرب وسلمها في عفوة وسلمها خضر. هو هذا موجود في نفس الحديث؟ موجود في نفس الحديث؟ إذا كان الحديث موجود فيها من لفظة كان خيف عندها ولا نتعداه، لكن أنا الوارد إلى الواقع الذي كان في عفوة.